بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك يشرفنا كإمام مسجد وكطلبة علم وكمواطنين لمدينة تيزي وزو أن نستضيف الشيخ الفاضل الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله ووفقه إلى كل خير، في إطار مبادرات من طرف مديرية الشؤون الدينية لتفعيل النشاطات الدينية في مساجدنا. والمساجد كما تعلمون هي بيوت الله، جعلت لذكر الله تعالى ولمدارسة العلم، ونحن يشرفنا أن نستضيف علماء ودعاة لهم الباع الطويل في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، لنستفيد منهم ولكي نتواصل ونأخذ من علمهم وأخلاقهم. والشيخ عز الدين رمضاني شهرته تغني عن كل تعريف وعن كل تقديم، الحمد لله كلنا نعرفه، وله القدم الطولة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وله جهود مشكورة جزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بداية المبادرات الخيرة في هذا المسجد، يعني مشي أول مرة يأتينا الضيف في هذا المسجد، وإنما هذه فاتحة خير، وللشيخ قدم السبق في ذلك إن شاء الله تعالى. وعنوان المحاضرة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو عن علم من علماء المنطقة، وهو الشيخ سعيد أبي يعلى الزواوي رحمه الله تعالى. والشيخ له كذلك جهود مشكورة ومباركة في تقصي وتقفي آثار هذا العالم، ونحن من منطلق احترامنا للعلماء وتقديرهم قدرهم أننا نحيي ذكرهم ولو بعد مماتهم، وهذا الفضل جعله الله سبحانه وتعالى للعلماء الربانيين، العلماء المخلصين العاملين. فالشيخ الزواوي رحمه الله تعالى له آثار مباركة، سوف يتفضل الشيخ جزاه الله تعالى خيرا في بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله في هذا الجلسة الشيخ عندما ينتهي من محاضرته سوف نفتح مجالا للأسئلة من إخواننا الحاضرين في نطاق المحاضرة، يعني واحد عنده استفسار، عنده إضافات، عنده كلمة يريد أن يقولها في نطاق هذه المحاضرة، فنشكر له ما يتفضل به. والآن ندعو الشيخ الفاضل إلى المنصة إن شاء الله تعالى ويلقي محاضرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويوفقه في ذلك. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور الكرام، قبل شروع في المقصود، أقدم أولاً وابتداءً شكري وامتناني لجميع الإخوة الفضلاء الذين كانوا سبباً وواسطةً في عقد مثل هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أثناءه وبعده خيراً كثيراً. أقدم أولاً شكري لمدير الشؤون الدينية بهذه الولاية على تفضله وسماحه لنا بإلقاء هذا الدرس في المسجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى مزيد من الخير والسعي لنشر دعوة الإسلام وإيصالها إلى كل من هو في حاجة إليها. كما أقدم شكري أيضاً إلى فضيلة الإمام، إمام هذا المسجد، على حسن ضيافته واستقباله لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في مهامه وفي أداء رسالاته، في أداء رسالته في هذا المسجد وفي هذه الضاحية بالذات من هذه البلاد العزيزة. والشكر أيضا موصول إلى جميع الإخوان الذين كانوا أيضا سببا في إتاحة هذه الفرصة للكلام والحديث، ولا أقول أني سوف أحاضر أو ألقي محاضرة، وإنما هو حديث، والحديث كما يقولون ذو شجون، يصدر من عبد ضعيف ليس له من الهم إلا أنه نقب وبحث في موروث علماء هذه الأمة ودعاتها وأئمتها وخطبائها، وهم كثر بحمد الله، لكنهم للأسف الشديد مغمورون، مغمورون، لا يوجد من يكشف للناس جهود هؤلاء الكبار، ونسميهم في التعبير المعاصر بالعمالقة، عمالقة العلم، أو ما يسمونه أيضاً بالتعبير المعاصر عمالقة الفكر والثقافة، لكن نقول أنهم التسمية الصحيحة والمصطلح الشرعي أئمة، دعاة، علماء، سخروا أوقاتهم وجهودهم وعلمهم من أجل أن يبعثوا يقظة في هذه الأمة حتى يفهموا دين الله سبحانه وتعالى كما أنزله، بعيد عن ذلك الفهم السقيم الذي أراد بعض الناس جهلاً أو تجاهلاً، قصداً أو عن غير قصد، أن يلصقوه بالإسلام. وأعلام الجزائر والحمد لله كثر، ما زالت بلاد المغرب وبلاد الجزائر على وجه الخصوص تخرج للأمة وتنبت في هذه الأرض الطيبة نبات حسنا، وهم كثيرون والحمد لله. أنا بالحقيقة ليس من عادتي أن أحاضر في مثل هذه المواضيع، موضوعات التراجم، لكن هذه الذي أعلمه وأذكره أن هذه ثالث محاضرة لي في موضوع التراجم والكلام عن الشخصيات والعلماء. سبق لي أن قدمت ترجمة وتعريف بتراث الشيخ البشري الإبراهيمي في مدينة أفلو، وأيضاً محاضرة عن الشيخ عبد الحميد بن باديس وجهوده العلمية في ولاية المدية أو في عاصمة المدينة المدية. وها أنا اليوم بفضل الله عز وجل وعلى قدر أتيت إلى هذه البلدة المضيافة، بلدة تيزي وزو أو ولاية تيزي وزو، في مسجد أطلق على اسم الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. فهذه ثالث محاضرة لي في هذا الموضوعات، ويعلم الله أني لا أحسن الحديث عن التراجم كما يحسنه غيري ممن له شيء من التخصص في هذا الموضوع، ولكن أستعين الله سبحانه وتعالى على هذا ما دام أن الإخوان بارك الله فيهم حسنوا بنا الظن، ولعلمهم أن الاشتغال أولا بحياة أبي يعلى وبتراث أبي يعلى، وإن وهذا من باب الحقيقة وليس من باب يعني الفخر أو حب الظهور، يوجد بعض الناس ملتقين ببعضهم ممن له اهتمام بتراث الشيخ أبي يعلى ومحاولة إخراجه للوجود، وبحثنا وسألنا ولكن ما وجدنا أن إلى حد الآن من تقدم في بحثه وإظهار تراث أبي يعلى للوجود بالطريقة التي سرت فيها مع نخبة من الأئمة الذين هم معي في هذا المشروع الكبير الذي أطلقت عليه مشروع آثار أبي يعلى الزواوي رحمة الله تعالى عليه، وأنا أعيش مع هذا الشيخ وكأني معه الآن، لأن هذه قرابة 4 سنوات وأنا أبحث وأجتهد في جمع كل ما قيل عن أبي يعلى الزواوي أو كل ما قاله أبو يعلى الزواوي وسطره، وسأكشف لكم عن بعض الأمور التي هي في الحقيقة من التاريخ الغابر الذي ظن بعض الناس أنه نسي وأنه محي من الوجود، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعثه من جديد، ليس بعثا كليا ولكن توجد أشياء كثيرة كانت مغمورة مطموسة مدفونة خرجت بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الوجود، ومن جد وجد كما يقولون، وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. الشيخ أبو يعلى الزواوي هذا من منطقة الزواوة، كانت قديما يطلقون عليها اسم الزواوة يعني بلاد القبائل، ويقولون عنها بلاد البربر، وربما الكثير منكم يعرفون تاريخ هذه البلدة أكثر مني. أبو يعلى الزواوي هذا الإمام الذي سأذكر لكم مراحل حياته كيف كانت ومتى انطلقت وكيف انتهت وما هي الجهود التي قدمها في سبيل خدمة دينه، لأنه كان رحمه الله مربياً وإماماً ومصلحاً اجتماعياً، مصلحاً اجتماعياً لأنه تكلم في قضايا كثيرة مما تتعلق بالمجتمع، قضايا المجتمع التي كانت معقدة عند بعض الناس كانت لأبي يعلى رحمه الله جرأة وشجاعة لأن يكتب فيها وأن يتكلم عنها بلغة العالم بلغة الفقيه بلغة الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ولذلك تعرض لبعض المحن وبعض الفتن شأن العلماء الربانيين، دائما تجدون من يعترض طريقهم ويشوش عليهم ويريد أن يقطع الطريق في وجوههم، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره كما قال في كتابه الكريم. الشيخ أبو يعلى الزواوي اسمه الشيخ السعيد ابن محمد الشريف ابن العربي ابن يحيى ابن الحاج، هذا اسمه مع النسب الذي اشتهر به والذي ذكر في من ترجم له، وهو من بلدة أو من قرية بطبيعة الحال من ضواحي الزواوة تسمى يعني آية محمد أو آية الحاج محمد من بلدة زواوة، أو يقولون سيدي محمد الحاج سيدي محمد، هذه القرية التي كانت تطلق على منطقته قديما، لكن هو لم يولد في هذه القرية وإنما ولد في قرية أنا لا أعرفها الآن لكن أقرأ عنها في من ترجم لأبي يعلى تسمى إغيل أنزكري، ولد فيها هذه ليست قريته الأصلية هذه القرية التي ولد فيها، أن والده رحمه الله جاء إلى هذه القرية لأن أباه انتقل إليها، لأن أب ووالد الشيخ أبي يعلى الزواوي رحمه الله كان إماماً، فعين إماماً في هذه القرية إغيل أنزكري، فلما عين فيها إماماً ولد له أبو يعلى فيها، ووالدته كانت من هذه القرية، وماتت رحمه الله وهو صغير، يعني عاش يتيماً الأم رحمة الله تعالى عليه. واختلف كثير من الكتاب والمترجمون لأبي يعلى في تحديد تاريخ ولادته أو تاريخ ازدياده كما يقولون، فمنهم من قال أنه ولد سنة 1862، بعضهم قال 1865، بعضهم قال 1866. وكنت أنا في ترجمة سابقة ذكرت أنه من مواليد 1862، ولكن ظهر لي بعد ذلك أن هذا خطأ، لأني ظفرت وعثرت على ورقة أو ما يسمونها بشهادة الميلاد أكسيد دي نيسونس خاصة بالشيخ السعيد، يعني قدمها لي بعض الفضلاء، وهو أذكره لأنه كان له فضل علينا في إمدادنا ببعض المعلومات، هو الدكتور أرزقي فراد، معروف هذا من أزفون، وهو يسكن في العاصمة، له اشتغال بجمع تراث علماء الزواوة من مفكرين وباحثين وأئمة ودعاة، له اشتغال بهذا، ويعني جهوده في هذا معروفة، أمدني بهذه الوثيقة، يعني شهادة ميلاد خاصة بأبي يعلى، لكن في الشهادة لم يذكروا أنه ولد 1866، لكن الشهادة حررت سنة 1891، قالوا وكان عمره 25 سنة، إذا 1891 تنحي لها 25 شحال يكون في عمره؟ يعني يكون ولد سنة 1866، ومات، وهذا اتفق عليه جميع من ترجم له، سنة 1952، إما لا يكون شحال عاش عمره؟ على 86 سنة، لكن الذين ترجموا له يقولوا أن الشيخ أبا يعلى مات عن عمر يناهز 90. ووجدت في وثيقة أو في جريدة كانت للشيخ جابر الجزائري، تعرفون الشيخ أبو بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي، لا يزال حيا، هذا كان من تلاميذتي وأحباب الشيخ أبي يعلى الزواوي، هذه معلومة لا يعرفها كثير من الناس. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري من بالسكرة من ليوة، وعاش في الجزائر، كان في الجزائر العاصمة يعني ساحة الشهداء، كان مدرسا في الابتدائي، لكن كانت له جهود كبيرة، منها أنه كانت له جمعية اسمها جمعية الموحدين يشتغل فيها، وأسس جريدتين، إحداهما اسمها الدعوة والأخرى اسمها اللواء. وقبل أيام جاءني أحد الشباب لكي يقدم لي هدية، فكان أن أهدى لي عدد من أعدادي مجلة اللواء التي كان يرأسها ويديرها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله عز وجل وأطال في عمره في عمل الصالحات، فتصفحتها فإذا وجدت يعني في صفحتها الأولى أو في صفحتها الثانية خبر مفاده نبأ وفاة الشيخ أبي يعلى الزواوي، فقال في التاسع من رمضان التحق بالرفيق الأعلى الشيخ العلامة السعيد أبو يعلى الزواوي رحمه الله، فكانت هذه المعلومة في حاجة إليها فوجدتها في هذه الجريدة التي كتب فيها الشيخ جابر الجزائري عن وفاة الشيخ أبي يعلى الزواوي، ووضع له أيضا في الرسالة كلمة اسمها الفاجعة الكبرى، الفاجعة الكبرى، وتكلم عن بعض المحاسن والمآثر والأخلاق التي كان يتحلى بها الشيخ أبو يعلى الزواوي. من المعلومات التي ذكرها الشيخ جابر الجزائري عن وفاة الشيخ أبي يعلى الزواوي أن الذي صلى عليه صلاة الجنازة هو العلامة الشيخ طيب العقبي رحمه الله، والشيخ طيب العقبي يعني الجميع ربما يعرف عنه، إن لم يعرف عنه الكثير يعرف عنه القليل، من أعلام الجمعية الكبار، والرجل من حيث البلاغة ومن حيث المستوى العلمي من حيث تفوقه في العلوم الشرعية كان من أعيان جمعية العلماء، يعني هو من أقران الشيخ بن باديس والشيخ مبارك الميلي والشيخ العربي تبسي والشيخ البشير إبراهيمي، هذوما أعلام الجمعية الكبار، منهم الشيخ طيب العقبي. بل إن الشيخ طيب العقبي وقد رحل إلى تركيا وعاش في المدينة وكان له كرسي يعني يدرس للناس رحمه الله. والشيخ الطيب العقبي لما تأسست جمعية العلماء الشيخ بن باديس رحمه الله قال لابد أن نقسم البلد إلى 3 مناطق، كل منطقة كبيرة تضم عدة ولايات يشرف عليها عالم من العلماء. فكان أن اختير الشيخ عبد الحميد بن باديس إماما في قسنطينة وقائما على شؤون الدعوة في قسنطينة. الاختيار الثاني كان للشيخ البشير الإبراهيمي، الشيخ البشير الإبراهيمي من سطيف من رأس الماء، ومع ذلك بعثه الشيخ بن باديس إلى تلمسان، مكث فيها 14 سنة، فصار هو قائد الدعوة وإمام الناس في تلك المنطقة. والشيخ البشير الإبراهيمي له جهود كبيرة هناك، بنى مدرسة سميت مدرسة الحديث وما زالت إلى الآن موجودة وقد زرتها، وهي على شكل طراز إسلامي معماري متفوق. كان غرض الشيخ البشير الإبراهيمي هناك أن يكون ويؤسس جيلا من الشباب والكبار والصغار والنساء، وهذه المدرسة بناها الشيخ البشير الإبراهيمي بأموال أهل تلمسان وجعلها وقفا عليه، وما زالت إلى الآن وقف على أهل تلمسان، يعني ما استطاعت حتى مؤسسة أن تأخذها، وهذا كان من حنكته رحمه الله حتى بناها. وكان يلقي فيها الدروس اليومية، قيل أنه موش قيل يعني هذا خبر صحيح موروث ومكتوب ومسجل عنه، الشيخ البشير إبراهيمي كان يلقي 10 دروس في اليوم من صلاة الفجر إلى بعد العشاء، وقد فسر نصف القرآن وشرح صحيح مسلم كتاب في الحديث كبير شرحه رواية ودراية، لكن كل هذا ضاع وبقي 14 سنة في تلمسان. والذي كان مكلفا بالدعوة وتوعية الناس وتعليمهم وإرشادهم في الجزائر وما أدراك ما الجزائر العاصمة، من هو؟ الشيخ طيب العقبي، وأصله من بالسكرة يعني مسيدي عقبة، فكان هو الممثل لجمعية العلماء في الجزائر العاصمة، وله جهود تشهد له بذلك. الشيخ طيب العقبي كانت له علاقة حميمية مع الشيخ أبي يعلى الزواري، فكان هو الذي صلى عليه بوصية منه، يعني انظروا العظماء الكبار يعني يحيون ويعيشون حياة ملؤها العلم، الحرص على العلم وتوجيه الناس وإنقاذ الناس، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى يشاء أن يجعل خاتمتهم تشهد على أنهم أهل فضل وأهل خير. الذي صلى عليه صلاة الجنازة هو الشيخ الطيب العقبي رحمه الله. ويقول الشيخ الجزائري أنه ألقى موعظة في جنازته أبكت الحاضرين، وبحثت عن تلك الموعظة فوجدتها. فالشيخ أبو يعلى رحمه الله ولد في هذه القرية التي تسمى إغيل أن زكري، لكن في هذه الشهادة وجدتها أنها مكتوبة زكري وهي بلدية، والدائرة هي عزازقة والولاية هي تيزي وزو، هكذا جاء في الشهادة. لكن كما قلت هذه القرية ليست قريته الأصلية، قرية أبي يعلى الأصلية تسمى تفريت نايث الحاج، هذه تفريت نايث الحاج أظن أنها كما يقول هو في كتاب لها يصف هذه القرية التي ولد فيها، يقول أنها تقع في سفح جبل طامقوت هذا الذي في عزازقة. وتفريت نايث الحاج هو الشيخ أبو يعلى الزواوي شرحها للناس، لأنه كتب في كتاب سنتكلم عليه سماه جماعة المسلمين، قال تفريت نايث الحاج تفريت هذه باللغة العربية شرحها، قال هي العرين، والعرين هو مأوى الأسد، فهذه تفريت نايث الحاج يعني بالعربية معناها عارين ذوي الحاج عارين. وهذه قرية هي قرية ذات مناظر خلابة، أشجارها كثيفة مياهها عذبة وهي جميلة جدا، حتى أذكر أنه مريت وأنا متجول في بلاد القبائل، مريت على واحد المكان يعني بعد وش يقولوا له هذيك لا أحفظ هذه الأسماء جيدا، مرت على منطقة هذا فوجدته مسجدا وأمامه يعني مناظر خلابة، أشجار، إخضرار، فأعجبتني تلك المنطقة. فالذي كنت معه هو كان من تلك المنطقة، قلت له هذه القرية ما يسمونها، ما اسمها؟ قال هذه اسمها تفريت ناية الحاج. فكان يعني أن هذه القرية كان يتكلم عليها الشيخ أبو يعلى الزبوي رحمه الله. من الأمور التي ذكرها عن هذه القرية في ذلك الوقت، يعني هو زاد 1866 وترعرع فيها، يقول أن أهل هذه القرية كانوا 90% منهم يحفظون القرآن. هو يقول 90% يحفظون القرآن. قال كان منهم الراعي والفلاح والعامل كلهم يحفظون القرآن. قال هذا على خلاف القرى الأخرى التي كانوا لا يحفظون فيها القرآن، وإنما الذي يحفظ فيها القرآن هم الذي كانوا يسمونهم بالمرابطين والشرافة، هم اللي يحفظوا القرآن، ولا الأخرين الزوالية واحد ما يقرأ. وهو شنع عليهم في هذا، قال لأن هذه عادة الإفرنج والنصارى، لا يقرأ التوراة والإنجيل إلا الأحبار والرهبان والملوك. هذه ذكرها الشيخ أبي يعلى الزواوي رحمه الله في كتابه جماعة المسلمين. كيف نشأ الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله؟ نشأ في بلاد القبائل وتعلم. أول مراحل الطلب تعلم على يد والده. والده رحمه الله محمد الشريف كان إماما وكان مؤذنا وكان موثقا وكان مدير مدرسة، كانت له 4 وظائف في هذه القرية. فتعلم الشيخ أبو يعلى على يد والده، والذي تعلم منه العلوم الشرعية وعلوم الآلة، الفقه، القراءات، اللغة، تعلمها على يد والده. فإذا من شيوخ أبي أعلى الذين أخذ عنهم العلم والده محمد الشريف في هذه القرية. ثم بعد ذلك انتقل إلى زاوية عبد الرحمن الإيلولي، هي موجودة الآن أظن ما زالها فيها المعهد التابع لوزارة الشؤون الدينية، يتخرج فيه الأئمة إلى حد الساعة فيما أعلم. هذه دخلها الشيخ أبو يعلى وقرأ فيها، وكانت هذه الزاوية يقصدها علماء كبار، من كبار العلماء الذين درسوا في هذه الزاوية في ذلك الوقت الشيخ أرزق الشرفاوي، وهو من هذه المنطقة، وهو رجل كبير في العلم لأنه كان أزهريا، قرأ في الأزهر. ولما دخل من الأزهر الذي استقبله في الميناء الشيخ عبد الحميد بن باديس مع كبار علماء الجمعية، ورحبوا به وأقاموا له حفلا لأنهم سمعوا عن أخباره وعن صيته في مصر في الأزهر، وما أدراك من الأزهر في ذلك الوقت. فحاولوا معه أن يبقى في الجزائر ليعلم، لكن الشيخ أرزق الشرفاوي رحمه الله أبى أن يبقى في الجزائر، قال أنا أعود إلى بلاد القبائل حتى أعلم الناس وأرفع عنهم الجهل. فدرس في هذه الزاوية في ذلك الوقت. الشيخ أبو يعلى الزواوي درس بعض السنوات في هذه الزاوية، لكن رحمه الله لم يكن راضيا عن طريقة التعليم في هذه الزاوية. هو كان على طريقة ورأي شيخه سوف نذكره بعد قليل، وهو الشيخ محمد بن زكري. هذا الشيخ محمد بن زكري أو الشيخ السعيد محمد بن زكري هو من شيوخ والعلماء الكبار وله مؤلفات، وكان بعد ذلك مفتي الجزائر في المسجد الأعظم، يعني كانت له وظيفة سامية أنه كان مفتيا، وكان خطيبا في مسجد سيدي رمضان هذا الموجود في العاصمة، يعني في حي القصبة الآن، والذي صار بعد ذلك بعد موت الشيخ محمد بن زكري صار خلفا له من؟ أبو يعلى الزواوي. أبو يعلى الزواوي صار خطيبا في مسجد شيخه محمد بن زكري العاصمي، وهذا محمد بن زكري كان من أبرز مدرسي العاصمة، وله كتاب ألفه خاصة في نقد طريقة التعليم التي كانت سائدة في زوايا الزواوة. كان غير راضي، يقول لهم هذه الطريقة التي تقرب بها العلوم ليست ناجحة، وألف في ذلك كتابا وهو موجود واطلعت عليه، أظن أنه كتبه سنة 1913. الشيخ محمد بن زكري هو درس في هذه المدرسة لكن لم يرضى عن طريقة التعليم، يقول دخلت فيها وأنا أحفظ القرآن وخرجت فيها وأنا أحفظ القرآن، يعني كأنه يقول يعني ما استفدت من ذلك شيء. لكن ربما قال هذا بحكم أن الفترة التي درس فيها لم يكن فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ذكرنا نموذجا منهم كالشيخ أرزق الشرفاوي، وإلا ففيها علماء كبار، منهم محمد بن القاسم البجليلي، هذا الذي يعد أيضا من كبار شيوخ أبي يعلى الزواوي الذي سوف نذكره بعد قليل. من الشيخ أبو يعلى الزواوي درس في هذه الزاوية ثم خرج منها. لكن الشيخ أبو يعلى رحمه الله كان رجلا ذكيا، ولم يعني يستسلم للواقع في ذلك الوقت، لأن التعليم في وقت فرنسا يعني ما كانش التعليم يشجع عليه، لا يقرأ إلا القادر ولا يقرأ إلا من عنده المال. لكن الشيخ أبو يعلى رحمه الله جنح إلى فكرة وهي مهمة جدا ننصح بها الشباب أيضا، أن يكون نفسه بنفسه، هذه يسميها الثقافة العصامية. يعني كان مشايخ كبار وعلماء ما قرأوش، الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله تعطي له 20 دكتورة، ولكن الرجل ما دخل ما يعني جامعة ولا نال شهادة ولا، عصامي. من المعاصرين الذين عرفناهم الشيخ حمد سحنون رحمه الله، أديب وشاعر كبير، مع ذلك ما عرف يعني ما دخل المدرسة. فأمثال هؤلاء يعني الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله اعتمد بعد ذلك على نفسه، فصار كما يقولون يتثقف ويتعلم، وكان يعتز بعلوم اللغة العربية، يقرأ النحو ويقرأ الصرف ويقرأ البلاغة ويقرأ البيان، ومن بعد بدأ يقرأ كتب الأدب، ثم إضافة إلى ذلك كان يقرأ العلوم الشرعية، القراءات، الفقه، المتون العلمية، فكون نفسه بنفسه. والشيخ أبو يعلى الزواوي وقعت له حادثة يذكرها بعض الناس إما إشارة وإما تصريحا، يقال أنه، علاش نذكر أن هذه الحادثة؟ بس نربطها بالثقافة اللي الشيخ أبو يعلى الزواوي وصل إليها، لأنه بعد تعلمه اللغة العربية والعلوم الشرعية تعلم اللغة الفرنسية، صار يجيد اللغة الفرنسية. كيف كان يجيدها؟ صارت له واقعة، كان والده رحمه الله يمشي في الطريق بسبب يعني مناوشة بينه وبين جار، جاء واحد الجار أراد أن يضرب الوالد أبي يعلى، أراد أن يضربه، فجاء أبو يعلى ليدافع عن أبيه، فرمى بذلك الرجل يعني إلى الأرض فسقط فمات. حكمت عليه الإدارة الفرنسية في ذلك الوقت ب7 سنوات سجن. دخل الشيخ أبو يعلى السجن ليبقى فيه 7 سنوات، لكن لحسن سيرته لم يبقى هذه المدة، بقي 3 أو 4 سنوات ثم خرج. لكن مع ذلك وهو في السجن لم يضيع وقته، جاءته فكرة، مدير السجن يجي يتكلم معه، لأنه صاحب وراجل مثقف، ما هوش إنسان دخل السجن لأنه سارق ولا أقتل عمدا ولا، فكون علاقة طيبة مع مدير السجن وكان فرنسيا، قال له الشيخ أبو يعلى أن تعلمني فرنسيا أنا أعلمك العربية. فالمدير تعلم العربية والشيخ أبو يعلى الزاوي تعلم الفرنسية، ولا يجيد الفرنسية، وهذه اللغة اللي اكتسبها يعني هذا الثقافة الفرنسية اللي تعلمها الشيخ أبو يعلى في السجن مكنته بعد ذلك باش يعمل بها، باش تكون له وظيفة، خاطر بعد بعثته فرنسا إلى سوريا وعمل في القنصلية الفرنسية في سوريا وبقي فيها تقريبا 5 سنوات. وإذا كان يعني فرنسا تبعث واحد باش يخدم في القنصلية نتاعها في سوريا، عرب لي راح يكتب ويتكلم بالفرنسية. ولكن غرض فرنسا في هذا كما ذكر المترجمون وذكر هو، لم يكن يعني عن حب لها للشيخ ولا تقدير لجهوده، هي أراد أن تبعثه لفرنسا، أن تبعثه لسوريا حتى يقوم بإقناع الجزائريين الذين يقيمون في الشام بأن يتجنسوا، يعني يأخذوا الجنسية الشامية السورية واللبنانية والفلسطينية حتى لا يعودوا إلى الجزائر. لماذا؟ لأن أرض الشام في ذلك الوقت كما يقال في التعبير المعاصر نهضت هناك بعض الثورات اللي يسميها الآن الثورات التحررية، يعني التي تنادي بالاستقلال والخروج من قبضة المستعمر والكفاح إلى غير ذلك. قال فرنسا فكرت، قال لو يدخلوا هذو راح يفسدون الجزائر، إما لا بعثوا أبو يعلى الزواوي باش يقنع هؤلاء، ولكن هو تفطن لكيد الاستعمار، لأن الاستعمار هذا لا يراد به الخير. حتى كان يقول قرأ القرآن ما تقرأش، يقولهم الشيخ بن باديس كلمة مشهورة، يقولهم أنا فرنسا لو تقول لي قل لا إله إلا الله ما أقولهاش، ماشي استكبار عن كلمة لا إله إلا الله، لكن لخبث هذه الإدارة الفرنسية التي أرادت طمس الأمة المسلمة في الجزائر بشعبها وبقرآنها وبدينها وبتراثها وبعلمها. قال أنا يعني يستعمل كما يقولون كلمة حق أريد بها باطل. فالشيخ أبو يعلى رحمه الله مكث هناك 5 سنوات، ولما قامت الحرب العالمية انتقل إلى مصر فعاش في مصر مدة سنتكلم عليها بعد قليل. إذن الشيخ أبو يعلى الزواوي تعلم واستفاد وهو في السجن، وصار عنده ثقافة مزدوجة كما يقولون بيلانك، يعني عنده عربية وفرنسية واستفاد. ثم بعد ذلك تعلم، أخذ بعض العلوم عن بعض المشايخ، أذكرنا الأول والده، الثاني الشيخ محمد بن زكري الذي صار مفتيا في الجزائر العاصمة في المسجد الأعظم، ومن مشايخه الكبار الذين تأثر بهم وذكره وبخير وأثنى عليه الشيخ محمد بالقاسم البجليلي رحمه الله. والشيخ محمد بالقاسم البجليلي هذا أيضا كان شيخا لشيخه الشيخ محمد بن زكري، كان شيخا له. وكان الشيخ محمد بن زكري يقول عن الشيخ محمد بالقاسم البجليلي، يقول أنه كان من كبار المصلحين ومن كبار الدعاة للقضاء على البدع، الذين كان يعني الناس في ذلك الوقت ينتحلون الشعوذة والخرافات ويلبسون على الأمة أمر دينهم. قام إليهم الشيخ محمد بالقاسم البجليلي بخطاباته وبكتبه وبفتاويه فوقف في وجههم. وكان يقول الشيخ أبو يعلى الزواوي عن الشيخ محمد بالقاسم البجليلي أنه يتوقد ذكاء وشهرة. ويكفيكم أن الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، وهو من هو يعني من زكاة الشيخ البشير الإبراهيمي في اللغة والبيان، لا يأتي أحد بعده ليتكلم فيما كان الشيخ البشير الإبراهيمي أمير البيان. وأنا أذكر مرة أني قابلت الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله، وهو عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وذكر لي كلمة أنا كثيرا ما أذكرها في بعض المجالس إن سانحت بها الفرصة. يقول لي أنا عندي خمس مشايخ كبار علماء متأثر بهم تأثيرا لا منتهى له، 5 يقول من المشايخ، يعني لم أرى من يفوقهم في العلم. قال لي يا 5، قلت منهم يا شيخ؟ قال لي شيخي ووالدي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة الذي مات سابق، والثاني الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي المدرس في المسجد النبوي صاحب أضواء البيان المعروف، هذا مات سنة 1973، كان الشيخ بكر أبو زيد يقرأ له في المسجد النبوي، هذا الثاني. الثالث من هو؟ الشيخ أحمد شاكر علمة الحديث في مصر، يقول لي هذا أيضا رجل لا مثيل له في علمه. الرابع من هو؟ الشيخ محمد الخضر حسين. الشيخ محمد الخضر حسين أصله جزائري من طلقة، وهذا رجل أيضا نابغة في العلم، يعني لو تبحث يعني في العلماء المعاصرين تجد أن هذا الرجل لا مثيل له في التفكير وفي الكتابة في الموضوعات. الآن جمعوا له تراث في 15 مجلد، هو أصله من بسكرة من طلقة، لكن الولادة والمنشأ هي في تونس، وصار لتفوقه في العلوم الشرعية أن وصل إلى رتبة عظيمة حتى وظفوه كشيخ للأزهر، مع أن الأزهر في ذلك الوقت كان لا يضع على رأس مشيخته إلا من كان مصريا حامل الجنسية المصرية، لكن لما أدركوا ورأوا ما كان عليه هذا الشيخ محمد الخضر حسين من العلم أعطوا له مشيخة الأزهر، فصار شيخا للأزهر رحمه الله. والشيخ الخامس من هو؟ قال لي الشيخ البشير الإبراهيمي. قال لي هذا لم أرى رجلا يباريه وينافسه في التعبير والبيان رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كان ينوه بعلم الشيخ محمد بالقاسم البجليلي، وهو من هذه المنطقة، ولكن من يتكلم عليه؟ ولكن من يبرز مآثره؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ في هذه الأمة من يقدم لها هؤلاء الذين ظلموا في الحقيقة وقبروا وماتوا موتتين، الموت التي كتبها الله عز وجل عليهم، والموت الأخرى أن الناس لم يقوموا بحقهم ولم يبرزوا للأمة ما تركوا ولو شيء القليل. الشيخ أبو يعلى الزواوي لم تكن له علاقات فقط، هؤلاء أبرز شيوخه، لكن له أقران وله أصحاب كان يتعامل معهم ويلتقي معهم ويتبادل معهم الأحاديث والكلام في المسائل. وأنا أذكر لكم ربما في آخر المحاضرة أنه كانت له دردشة في الشام لما زاره الشيخ محمد الخضر حسين، زار قال كنا في الشيخ أبو يعلى الزواوي يحكي واحد الحكاية، يقول كنا في بيت أحد الناس المسمى عبد الله، هذا نجل الأمير عبد القادر، لأن الأمير عبد القادر سكن الشام وهذا ابنه، يعني كان يفتح بيته يوم العيد، فيأتيه الجزائريون ويأتيه يعني الأعيان ليهنئوه ويجلسوا معه، وكان الشيخ أبو يعلى الزواوي موجود، وجاء الشيخ محمد الخضر حسين وكان رجل عالما. قال الشيخ أبو يعلى الزواوي كنا نتذاكر ونتحدث عن المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. قال حتى وصل الدور إلي، قال الشيخ أبو يعلى فقلت لهم أن أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أنه قال لا نبي بعدي. قالوا هذه أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نبي بعدي؟ قال لي أن هذه الكلمة لم يقولها نبي أو رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وليس له مانع من أن يقول لا نبي بعدي، لكن ما قالها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي، وحقيقة لم يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يدل على أنه رسول من الله. وذكر في واحد الكلام يعني من يعني الكلام المبين الفصيح الذي استدل له بأدلة شرعية وبأصول، يقول أن هذه الكلمة التي قالها الشيخ أبو يعلى انبهر منها الشيخ الخضر الحسين. يقول لما عاود رجع لتونس دون رحلته في واحد المجلة يسموها مجلة الزهرة، وكتب في رسالته هذه ما سمعه من الشيخ أبي يعلى الزواوي منوه به. فالشيخ أبو يعلى الزواوي كانت له علاقات، إذن الرجل يعني لم يكن رجلا عاديا، يعني صح هو كما تقرأ، أنا الآن عشت يعني مع أثر الشيخ أبي يعلى الزواوي تقريبا، الآن الموضوعات اللي عند الشيخ أبي يعلى الزواوي المقالات يعني تزيد عن 200 مقالة، وكاين المقالة اللي تكون فيها تقريبا واحد 5 عناوين، يعني لو تحسب الآن تقريبا الذي جمعنا له من الآثار ما يزيد عن 300 مقالة. هذا ناهيك عن الكتب اللي هي الآن هي موجودة، لأنه عنده 4 كتب مطبوعة إلى موجودة لحد الآن، ولازلت له كتب رأي مخطوطة موجودة عند بعض الناس، وهذه فرصة احنا باش نتلقى مع إخواننا لعلهم كاش ما يصيبوننا كاش أمور كاش أشياء كاش كتابات كاش مؤلفات كاش مخطوطات كتبها الشيخ في حياته نخرجها إن شاء الله للوجود حتى تستفيد منها الأجيال، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. فالشيخ أبو يعلى رحمة الله تعالى عليه كانت له كما قلت علاقات، لم يكن ذلك الإنسان المنطوي على نفسه الذي يؤثر الإنزواء والاعتزال، بل كان يخالط الناس، وهذه لا شك أنها ميزة طيبة لازم تكون في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الإنعزال عزلة الناس هذه لا تنفع إلا إذا فسد الناس، ما رجونا منهم خيرا، لكن ما دام في الناس خير وشر، ما دام في الناس صالح وطالح، ما دام في الناس معرض ومقبل، فنحن نذكر وندعو، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء كما قال الله عز وجل. الشيخ أبو يعلى رغم أنه كان في تلك الفترة وكون علاقات من الحجم الكبير، تعرفون من كان من أصدقائه، من أصدقائه في ذلك الوقت وكانت شهرته معروفة في ذلك الوقت الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار وصاحب مجلة المنار، وهو علم معروف في في في في ذلك الوقت، وله كتب ومقالات في الاجتماعيات وفي الشرعيات وفي اللغات، وكان له فضل يعني في ذلك الوقت في إنارة الناس وتوجيههم وإرشادهم، وله بطبيعة الحال ككل إنسان يجتهد بعض الأخطاء التي سجلها عنه العلماء، لكن الشيخ رشيد رضا في ذلك الوقت كانت شهرته قد عمت الأفاق، كان العالم الإسلامي كله يتصل به، وكانت له مجلة سماها مجلة المنار، الآن أنشئت الآن جمعوها، رأي في 30 مجلدا، يعني كان يكتب عن الوقائع والأحداث التي تقع في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، يسجلها في ذلك الوقت. الشيخ رشيد رضا كانت له علاقة بالشيخ أبي يعلى الزواوي، وهذه العلاقة أنه التقى به في مصر، ولما عاد إلى الجزائر صار مراسل له، يعني كان يتبادلان ماذا؟ يتبادلان الرسائل والزيارات. وكان الشيخ أبو يعلى الزواوي، إذا واحد منكم طالع مجلة المنار يجد أن الشيخ أبو يعلى الزواوي كان يحرر بعض الأسئلة، يعني كان هو مفتيا يجيب الناس، وكان أيضا طالب علم يسأل العلماء. هذه ميزة قليل ونصيبها احنا الآن، إلا صيب واحد وصل لي واللي يفتي واللي ما يسألش هو، لكن هو الشيخ كان يسأل ويجيب. كان زوج من علماء الجزائر كانوا يسندون للشيخ أبي يعلى الفتوى، يقولوا له كي جونا احنا أسئلة نعطيها لكليك. منهم شكون؟ الشيخ طيب العقبي. الشيخ طيب العقبي رحمه الله كان عنده جريدة اسمها جريدة الإصلاح، هذا الإصلاح كان فيه واحد الركن اسمها ركن الأسئلة وركن الفتاوى. كي يبعثوا للشيخ طيب العقبي سؤال يعرضوا على الشيخ أبي يعلى الزواوي، يقولوا جاوب لي عليه. ولهذا أنا عندي في المشروع الأثار بعض الفتاوى للشيخ أبي يعلى الزواوي أجاب فيها على الأسئلة التي كانت في جريدة الإصلاح. وكان الشيخ جابر الجزائري في جريدته اللواء هذه أيضا لما تبعث له الأسئلة يرسلها للشيخ أبي يعلى، فكان الشيخ أبو يعلى هو الذي يجيب، كان مفتي الجريدة في ذلك الوقت رحمة الله. وهو مع ذلك كان إذا طرحت عليه أسئلة ولم يبدي لها جوابا أو استعصى عليه الإجابة عن السؤال كان يحرر بعض الأسئلة، وهي موجودة الآن في مجلة المنار، كان يبعث بها إلى الشيخ رشيد رضا. ولما كون هذه العلاقة كان يسميه الشيخ رشيد رضا، حتى في كتبه الشيخ أبو يعلى الزواوي كان يقول عن الشيخ رشيد رضا يسميه بالصديق، وأحيانا يقول بالصاحب، الصاحب رشيد رضا، الصديق رشيد رضا. ولما كون معه هذه العلاقة أول كتاب أو من أوائل الكتب التي طبعها الشيخ أبو يعلى وهو الكتاب الذي سماه الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هذا أول ما طبع لم يطبع في الجزائر، طبع في مطبعة المنار بمصر، وكان الذي وضع له يعني تقديما على طرة الكتاب هو الشيخ رشيد رضا، ولكن لم يضع اسمه ربما خوفا من الاستعمار في ذلك الوقت، لكن الذي قدم له بتلك العبارة هو الشيخ رشيد رضا، قدم له في كتاب الذي ألفه الشيخ أبو يعلى الزواوي والذي تحت عنوان الإسلام الصحيح. وكانت له أيضا علاقة كبيرة وطيدة مع شيخ كبير هو من أعلام الشام في ذلك الوقت، لكن في الأصل هو من أعلام الجزائر، وهو من شيوخه الكبار الذين تأثر بهم الشيخ أبو يعلى أيما تأثر، هو الشيخ العلامة محمد الطاهر الجزائري. محمد الطاهر الجزائري هذا عالم في الشام، ومن حسنات هذا الرجل أن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي أخرجه من الوجود، كان تراث الشيخ الإسلام ابن تيمية مدفون في سوريا ما كان يعرفه الناس، أول من نفض الغبار عنه الشيخ الطاهر الجزائري، وكان رجلا عالما حتى له كتب يعني مباحث في الحديث وفي القرآن، وهو رجل متضلع في علم الحديث رحمة الله تعالى عليه. وأصله من بجاية، يعني أجداده رحلوا من بجاية واستوطنوا الشام فولد هو في الشام، ولهذا الآن يعرف في كتبه بالشيخ محمد طاهر الجزائري. هو التقى به في سوريا ثم أقام معه في مصر مدة 5 سنوات، وكان الشيخ محمد طاهر الجزائري يحث الشيخ أبي يعلى الزواوي أن يكتب، وهو الذي طلب منه أن يكتب كتابا عن تاريخ بلاد زواوة. فالشيخ أبو يعلى سوف نتكلم عليه بعد قليل ألف كتاب سماه تاريخ بلاد الزواوة، وكان هذا بطلب من الشيخ طاهر الجزائري، وكان يحثه الشيخ طاهر الجزائري، كان يحث الشيخ أبو يعلى رحمه الله يقول له لازم تكتب في لغة البربر. وفعلا استجاب لنداء شيخه فاكتب مقالات، وهذه المقالات لما نراها بعد في التعريف بلغة البربر، يعني كيفاش تكتب بتاريخها وبطريقة كتابتها، وكان ينشر هذه المقالات في مجلة في مصر كانت تسمى مجلة السلفية في ذلك الوقت. الشيخ أبو يعلى كان يبعث بمقالاته إلى من؟ إلى هذه المجلة. وكان الذي حثه وشجعه على هذا شيخه الطاهر الجزائري. من الكبار الذين التقى بهم الشيخ محمد كرد علي، وهذا رجل معروف يعني رجل أديب، وكان جمع للكتب وله مكتبة شهيرة، كان هو الذي يرأسها وله مجلة في ذلك الوقت، كان هذا أيضا من أصدقاء الشيخ أبي يعلى الزواوي. ومن علماء الجزائر الذين التقى بهم وكانت له بهم صلة الشيخ مبارك الميلي الإمام العلامة الكبير صاحب رسالة الشرك يعني من مدينة ميلا. والشيخ المبارك الميلي هذا أيضا بعثه الشيخ بن بديس مع أنه كان من ميلا، بعثه إلى الأغواط، مدينة الأغواط بقي فيها 7 سنوات، وقد قام بنشاط كبير جدا، أسس فيها مدرسة وتخرج على يديه مشايخ وأساتذة وعلماء، كان أيضا صديقه. هذا عن مشايخ وعن الرجالات الذين التقى بهم الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. الشيخ أبو يعلى الزواوي انتقل إلى بلاد كثيرة، قلنا انتقل إلى سوريا عاش فيها تقريبا 4 أو 5 سنوات، ثم انتقل إلى مصر بسبب قيام الحرب العالمية، وبقي في مصر تقريبا 5 سنوات، وهناك كان له نشاط، كان له نشاط مكثف، عرف بتاريخ الجزائر وصار يتكلم عن بلاده، وهو مقيم في بلاد المشرق كان ينتقد المشارقة لقلة اهتمامهم بأهل المغرب، لهذا قلت كانت له شجاعة، يعني واحد طبع واحد طاح وصرع له ما صرع له، يعني دليل على أنه رجل كان عنده شجاعة وعنده جرأة، كان ينتقد المشارقة وهو فيهم، وكان يكتب في ذلك وهو في مصر يعرف بتاريخ الجزائر وبقضايا الجزائر وبالاستعمار الذي أفسد في بلاد الجزائر، وكان يكتب، حتى كانت واحد الجريدة في ذلك الوقت تسمى جريدة البرهان لصاحبها عبد القادر المغربي، وهذا رجل يعني كان معروفا وصاحب شأن كبير، وش كل يكتب في المجلة تاعه، كان الشيخ أبو يعلى الزواوي يكتب له في مجلته، إذن له كتابة، وهذه الكتابة في الحقيقة الآن غير موجودة، ولهذا صرنا الآن نبحث عليها حتى لعلنا نكتشف أشياء جديدة كتبها الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك الشيخ أبو يعلى الزواوي عاد إلى الجزائر، يقول للذين ترجموا له عاد سنة 1920، وبعضهم يقول عاد سنة 1924 على خلاف في تاريخ رجوعه من مصر إلى الجزائر، وهذه ما زالت محل تحقيق. الشيخ أبو يعلى الزواوي تقلد بعض المناصب، أهم منصب يعني شغله هو إمامته للمصلين في مسجد في العاصمة ما زال إلى الآن في منطقة القصبة، يسمى هذا المسجد مسجد سيدي رمضان، كان الخطيب فيه الشيخ الذي ذكرناه آنفا الشيخ محمد بن زكري الذي صار مفتيا في المسجد الأعظم، خلفه في الإمامة وفي الخطابة، وبقي 30 سنة وهو يخطب في هذا المسجد حتى توفي سنة 1952. لكن كان له قبل ذلك كان له دور مهم جدا، وهو أن الشيخ أبا يعلى الزواوي رحمه الله كان يذهب إلى نادي معروف في الجزائر العاصمة، كان يخطب فيه الشيخ بن باديس والشيخ طيب العقبي والشيخ أبو يعلى الزواوي، يسمى نادي الترقي ما زال إلى اليوم، يعني تبقى فيه إلى الواجهة، لكن هل فيه ما كان يلقيه هؤلاء الأفاضل من خيار الأمة؟ بطبيعة الحال هذا صار نسي منسيا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فكان الشيخ أبو يعلى الزواوي تعرفون أنه في سنة 32 أو 31 شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل علماء الجزائر، كانت هذه الفكرة قد روجها رجلان من كبار رجالات الجزائر، الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير إبراهيمي، التقيا على قدر في المدينة في الحجاز، قالوا يعني واش رايك كان نعود نرجع للجزائر، واش نبقاو نديروا هنا، ونأسوا جمعية علماء لعلنا نعلم نوجه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في عملنا خيرا. فاتفق معه على هذه الفكرة، لما رجع إلى الجزائر اتفقوا على أن يؤسسوا وأن ينشئوا جمعية سماها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذه بعد أن جمعوا لها الأكفاء من يكونون أهلا لأن يكونوا في هذه الجمعية من علماء القطر الجزائري شرقه وغربه وجنوبه وشماله اجتمعوا في هذا النادي الذي يسمى نادي الطرقي. وقالوا قبل أن نجتمع ونكون المكتب الجمعية والرئيس والنائب الرئيس ونائب المال، قبل هذا لابد أن نكون مجلسا تأسيسيا، هذا معروف يعني في قضية الجمعية يديروا مجلس تأسيسي الذي يشرف على عملية الاجتماع هذه وما يدور فيها. اجتمع 72 عالما من علماء القطر الجزائري، قالوا لابد أن نختار الآن رئيسا، نختار رئيس اللي يدير أعمال هذه الجمعية حتى النهاية. بدأوا يختارون، وقع اختيارهم على من؟ على الشيخ أبو يعلى الزبوي، فكان أول رئيس لجمعية العلماء المسلمين. وإن لم تدم هذه يعني هذه الرئاسة لفترة طويلة، لكن يكفيه شرفا أنه كان أول رئيس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حتى انتخب بعد ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. هذا من الوظائف السامية التي تبوأها الشيخ أبو يعلى الزواوي. ثم بعد ذلك مكث في مسجده يدعو ويدرس ويعلم ويخطب. وكان رحمه الله امتاز بميزتين في العلم. الميزة الأولى أنه كان خطاطا ماهرا، يعني كان يجيد الخط. الشيخ أبو يعلى عنده واحد الكتابات وعنده واحد رسائل خاصة بعثها للناس، أنا عثرت على بعضها، تقريبا واحد 30 رسالة كتبها بخط يده. الإنسان لما يشوف هذاك الخط يقول الخط هذاك، يقول هذا خط يعني لا يكتب به إلا فنان، كان يجمع فيه بين ما يقولون التعريق الشرقية والروح الجزائرية. مع أن الشيخ أبو يعلى رحمه الله يقول أنا متأثر بالخط الفاسي الموروث عن الأندلس، لكن كان يكتب بالخط يعني ممزوج بين الخط الشرقي وبالخط الجزائري، وكتب مصحفا في ذلك الوقت بخط يده. يقال أن هذا المصحف لا يزال موجودا إلى الآن، لم أرى هو، أنا أبحث عنه. خط كتب مصحف كله من صورة فرع إلى صورة الناس، ولما رأى الناس هذا الخط مدحوه وأعجبوا بخطه، حتى أن الشيخ الرابحي هذا كان إمام في البليدة ثم صار إماما في مسجد سحاولة، وكان الرجل يكتب يعني له كتابات، وصار بعد ذلك خصما للشيخ أبي يعلى الزواوي، هو يكتب والشيخ أبو يعلى يرد له، هو يرد على الشيخ أبو يعلى والشيخ أبو يعلى يرد له، وكان الحق مع الشيخ أبي يعلى رحمه الله، كان يرد عليه في كثير من المجلات. لكن الشيخ الرابحي من إنصافه لما رأى خط المصحف الذي خطه يراع الشيخ أبي يعلى كتب قصيدة مدحه فيها على خطه. فالشيخ أبو يعلى له خط جميل جدا، يعني لو تقرأ بعض رسائل تعو يعني ترى وكأن إنسان يعني فنان يكتب وليس رجل عادي يكتب. وكان كثير الكتابة، يعني إذا جاءته رسالة وأنا عثرت على بعض الرسائل يبعثوا له أشخاص يهنيه على كاش أمر ولا يتكلموا معه، هو الكاتب هو السكرتير هو الخطاط هو كل شيء، ما كانش يحوس يكون يعاون رحمه الله. الشيء الذي برز به الشيخ أبو يعلى الزواوي أنه كان خطيبا مفوها. يقولوا الخطابة اللي كان يمارسها الشيخ أبو يعلى الزواوي في مسجده كانت تأخذ بمجمع القلوب. هذه ماشي يعني حكايات أنا نحكيهم، هذو الناس أهل علم وأهل فضل شاهدوا لهذا الشيخ، شهدوا على هذه الجهود وكتبوا شهادتهم. الشيخ أحمد توفيق المدني رحمه الله صاحب تاريخ الجزائر، الشيخ أحمد توفيق المدني كان أيضا من أعضاء الجمعية، كان يسكن في العاصمة في الأبيار، هو أول وزير للشؤون الدينية في الجزائر المستقلة رحمه الله، وكان يعني عضو في الثورة في ذلك الوقت ممثل للجزائر في مصر وله كتابات. الشيخ أحمد توفيق المدني يكتب شهادة عن خطب الشيخ أبي يعلى الزواوي، يقول كانت خطب الشيخ أبي يعلى الزواوي لها الأثر الفعال في نفوس الناس، ويقول عن خطبه أنه أخرج يعني الخطب من الطريقة التقليدية العتيقة إلى خطة، إلى يعني شيء جديد بلغة مفهومة مفيدة. قال لا ينتهي، وفي كلام له هكذا، الشيخ أبو يعلى من خطبته حتى يعلم أن أهل مسجده نساء ورجالا قد فهموا ما يقوله في خطبته رحمة الله تعالى عليه. وكان رحمه الله يرتجل في الخطب، ما كانش يكتب في الخطب تاعه، ما كانش يكتبه، يعني باش واحد يرتجل الخطب ويخطب بدون ورقة يعني هذا دليل على أنه عنده تمكن. فكان يلقي خطبه ارتجالا، لكن هذا كان يفعل هذا في أول الأمر، ومن بعد هو يقول، خاطر هذا الكلام سجله هو في كتابه اسمه خطب المنبرية لأبي يعلى الزواوي، يقول لما مضى بوقت شعرت بأنه يمكن قال أن يفكر بعض الناس لسوء ظنهم. يقول الشيخ أبو يعلى الزواوي راهو يأخذ خطب تاع الناس يحفظها وبعد يجي يقرأها علينا على المنبر، قالوا ما تيك خلاص نولي أنا نكتب الخطب نتاعي ونخلي الناس تقرأ وبعد يحكموا يديروا مقارنة إذا كان راني نحفظ تاع الناس ولا الخطب هذو نديرهم أنا. فبعد ذلك دونا بعض خطبه وجمعها، الآن عنده واحد الكتاب اسمه الخطب المنبرية، جعل مقدمة في معنى الخطبة وكيف كانت الخطبة في صدر الإسلام وفي الجاهلية، ثم جعل بعض الخطب في هذا الكتاب، وهو الذي الآن راني بصدد تحقيقه حتى إن شاء الله يخرج إلى الوجود محققا. أيضا عليه تعليقات، لأن الشيخ أبي يعلى رحمه الله لم يكن يعني من العلماء الكبار المحققين الذين كان له باع في العلوم الشرعية، لكن هذا لا يقلل من شأنه، ولهذا له بعض الأخطاء في بعض المسائل الفقهية والعقادية والأصولية، وهذه نبهنا عليها احنا في التراث حتى لا نقدم للناس تراثا مغشوشا. وهذا بطبعة العالم يجتهد يصيب ويخطئ، وخطأه إن شاء الله واجتهد عليه فيؤجر على اجتهاده ولا يؤجر على خطئه، وما زال العلماء يصحح بعضهم لبعضا وينبه بعضهم بعضا ويعلق بعضهم على بعض، والمعصوم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، وكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله ظل 30 سنة وهو يخطب في هذا المسجد ويعلم الناس ويرشد الناس ويفتي الناس، هذا من جهوده العظيمة. الشيخ أبو يعلى ترك لنا تراثا علميا كبيرا، هو الكتب التي ألفها الموجودة الآن المطبوعة كاين 4 كتب. الكتاب الأول سماه الإسلام الصحيح، شوفوا حتى اختيار العناوين سماه الإسلام الصحيح، كان يقدر يسميه الإسلام بصح ما يقولش الإسلام الصحيح، علاش هو قال الإسلام الصحيح؟ هذا يعني حتى يبيننا باللي أن الناس في ذلك الوقت في المرحلة اللي عاش فيها الشيخ أبو يعلى الزواوي كان الناس أيضا يدينون بالإسلام، لكن إسلام مغشوش، إسلام غير مأخوذ من مصادره الأصلية، إسلام دخلت فيه أقلام العابثين والمؤولين فأخرجوه عن أصله وعن حقيقته. يعني هذا على طريقة الشيخ البشير الإبراهيمي لما كان يتكلم على يعني الجزائريين وبعض يعني الشعوب أيضا التي يعني لم تبقى متشبثة بالدين الأصيل بالإسلام الصحيح، وصاروا يعتقدون في خرافات وفي شعوذة، وصاروا يذهبون إلى الأضرحة ويتوسلون لأصحابها ويذبحون لها وينذرون ويوقدون الشموع ويدعون حتى ذلك الميت ويظنون أن هذا من الدين. الشيخ أبو يعلى قال هذا ما هوش دين، هذا كان إسلام لكن الإسلام الصحيح، أنتم تقولوا هذا من الإسلام، قال هذا ما هوش الإسلام، إحنا الآن ما لازم نكتبه في الإسلام الصحيح. ولهذا الشيخ البشير إبراهيمي كان يسميه يقول الإسلام الوراثي، يعني كان إسلام ويسمه الوراثي، وش معنى الوراثي؟ يعني واحد يورث على باباه والآخر يورث على جده، تقول لا مش هذا أنت غلط، يقول لك لا بابا كان يدير هكذا، يعني وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فالشيخ أبو يعلى لذكائه لفرط ذكائه ألف كتاب سماها الإسلام الصحيح، وهذا الكتاب كما قلت طبعه الشيخ رشيد رضا في مطبعة المنار بمصر وهو موجود الآن وهو مطبوع، ولنا فيه عمل إن شاء الله وتحقيق إن شاء الله يخرج إلى الوجود. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني سماه كتاب جماعة المسلمين، سبحان الله أيضا يعني شوف تفكير أبو يعلى، علاش قال جماعة المسلمين؟ لأنه في ذلك الوقت كان الناس كانوا المسلمين في الجزائر وفي غيرها، جزائر العريضة وجزائر العاصمة بصفة أخص، كانت الإدارة الفرنسية هي التي تسير شؤون المسلمين، وبطبيعة الحال ما تخليهمش هذيك الحرية، ما تخليهمش الحرية هذه باش يعني يكون زواجهم وطلاقهم وبيعهم وشرائهم على الأصول الإسلامية، يعني كانت حب كل أعمالهم وأحوالهم الشخصية والاجتماعية تمشي وفق القانون الإفرنجي، القانون الذي وضعته فرنسا. فالشيخ أبو يعلى رحمه الله فكر في شيء، قال لازم احنا نفكروا في جماعة المسلمين، نديروا جماعة تاع الناس كما يديروها في بلاد القبائل، يعني جماعة عدشرة ولا شيء يسميهم جماعة ولا، لكن يمشون على أصول، يعني على أصول إسلامية وعلى شرع نير. شيخ أبو يعلي كان يفكر في جماعة مسلمين، يدير ناس تاع أهل خير وأهل صلاح وأهل علم وأهل دين، هم الذين يبثون في قضايا المسلمين. لما يكون هناك عراك يكون خصام، يصلحون كيف يقسمون الميراث، كيف يزوجون، كيف يطلقون. فألف كتاب سماه جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هذا كتاب داروا على شكل ماذا؟ يعني على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب. وهو أخذاه يقول أنا استمدته من الفقه المالكي وأصله من الأحاديث الصحيحة، يعني بنى منهج كتابه على هذا. والذي قرر له هذا الكتاب يعني قدمه له شكون؟ الشيخ طيب العقبي رحمه الله، وذكر له في تقريضه في قصيدة فيها 12 بيت ذكر الشيخ أبو يعلي في كتابه جماعة المسلمين. الشيخ أبو يعلي يبدأ هذه القصيدة يقول: أبو يعلى قائم فينا شاب في شيوخ المصلحين، شاب في شيوخ المصلحين. خاطر الشيخ أبو يعلى الزواوي كان يلقب بشيخ الشباب وشاب الشيوخ، هذه الاسم أو هذا اللقب أطلقه عليه الشيخ طيب العقبي رحمه الله. إذن هذا الكتاب الثاني الذي سماه جماعة المسلمين. الكتاب الثالث وهو الذي سماه بتاريخ بلاد الزواوة، تاريخ بلاد الزواوة هذا ألفه الشيخ أبو علي لما كان في الشام، وبقي في تأليفه تقريبا 12 سنة. نشره سنة 1924 ميلادي، نشر في دمشق، وألفه بطلب من شيخه الشيخ محمد طاهر الجزائري. لكن الشيخ أبو يعلى رحمه الله وش حط في هذا الكتاب؟ دار واحد الحاجة ربما غريبة يستغربوها أكثر منكم، أكثر الناس يدعونكم نقولها له يستغرب. يقولهم وهو من بلاد زوا، هو قبائلي، حتى كي يهضر العربية يهضرها باللكنة القبائلية. أنا حدثني هذا بعض من عصره، وهو الشيخ طاهر يتعلجات رحمه الله، والشيخ اسماعيل أيضا هذا مات من قريب. يقول الشيخ أبو يعلى في كتاب هذا تاريخ بلاد الزواوة يقول أن أصل البربر من اليمن، يقول لغتهم حميارية الأصل، يقول إما هم عرب عربة وإما قحطانيون. الناس ما قبلوش من هذا الكلام، ما يقولش تقول أنت قبيل العرب، قال لهم أنا هذه تاريخ إيش هذا، عندي وثائق أو الدليل، اللي حبي يناقشني يناقشني. يؤلف كتاب تاعه بكل جرأة وشجاعة، قال لهم لي عنده علم يناقشني، يؤلف هذا الكتاب. والآن عدت طبعته، طبعه إنسان يسمى سهيل الخالدي، طبعت وزارة الثقافة، لكن كتاب يعني فيه من الأخطاء لم يقوم بتصحيحه ولا بالاهتمام به شيء يذكر. وله أيضا الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله كتاب آخر يقال أنه ألفه في أصل لغة البربر، يعني كتاب أخص من هذا، لأن الأول في تاريخ بلاد الزواوي، وألف كتاب في أصل لغة البربر. لكن هذا الكتاب يقول الذين اشتغلوا بترجمة الشيخ أبو يعلى الزواوي لا يعلمون هل طبع أم أنه بقي في المخطوط. الكتاب الرابع المطبوع للشيخ أبو يعلى الزواوي يسمى كتاب الخطب المنبارية، هذا تكلمت عليه وهو الآن مطبوع. هذه الآن أربعة كتب التي ألفها الشيخ أبو يعلى الزواوي، لكن له كتب أخرى. يذكر الشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله مات من قريب، والشيخ عبد الرحمن الجلالي هذا أيضا كان من الناس الذين عرفوا الشيخ أبو يعلى الزواوي معرفة عن قريب، وقد ذكره في كتاب تاريخ الجزائر. وأنا كنت أحاول يعني مرات كثيرة أن ألتقي بالشيخ عبد الرحمن الجلالي حتى أسمع منه بعض الأشياء يفيدني بها عن الشيخ أبي يعلى الزواوي، لكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء بسبب مرض الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لكن استفدت منه فائدة في تاريخ الجزائر. الشيخ عبد الرحمن الجلالي يقول بأن الشيخ أبو يعلى الزواوي له كتاب اسمه الأمة العربية، كتاب اسمه الأمة العربية، كتاب هذا مطبوع، يقول أنه وجد مخطوطا ولم يطبع. له من الكتب التي ذكر أنه ألفها الشيخ أبو يعلى عنده كتاب اسمه فصول في الإصلاح، عنده كتاب آخر سماه اللغة العربية بين المشارق والمغاربة، له كتاب أيضا سماه ذبائح الكتاب، له كتاب آخر سماه مرآة المرأة المسلمة، له كتاب سماه الكلام في علم الكلام. إذن له كتب تقريبا عنده 11 كتب، هذه كلها مخطوطة لم تظهر ولا نعلم الآن أين توجد، لكن هذه الكتب التي ذكرتها الأولى الأربعة هي موجودة. لكن أكثر من ذلك الذي يهمنا أن الشيخ أبو يعلى الزواوي كتب في المجلات، كان جرائد في العالم الإسلامي كتب فيها الشيخ أبو يعلى الزواوي، كان مجلات كثيرة اكتب في المجلات اللي كانت في الخارج، اكتب في جريدة البرهان هذه كانت في مصر، اكتب في جريدة السلفية كانت في مصر، اكتب في جريدة أو مجلة كانت مشهورة في ذلك الوقت تسمى مجلة الفتح، كانت في القاهرة تصدر. هذا كان رئيسها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، العالم المعروف الشيخ أبو يعلى الزوي، كتب فيها، وكتب فيها 17 مقال. كانت صحيفة تصدر في مصر في الأزهر تسمى الإسلام، كتب فيها أيضا الشيخ أبو يعلى، وعندي فيها مقال. يعني الشيخ رئيس اللجنة القائم هنا على هذا المسجد بعث لي هذه المجلة التي فيها هذا المقال الذي نشر في الإسلام، وأشكره على ذلك وحسن تواصله معنا في هذا الموضوع. وأيضا هذه المجلة التي كانت يعني يكتب عليها أبو يعلى الزوي وهي في الخارج، حتى في تونس كانت واحد المجلة يصدرها الطلبة الجزائريون تسمى مجلة أو جريدة أو صحيفة الثمرة الأولى، كتب فيها أيضا الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله فيها بعض المقالات. ومن المجلات أو الجرائد التي كتب فيها الشيخ أبو يعلى مقالات كثيرة مطولة، هناك ثلاث مجلات أو ثلاث جرائد. الأولى مجلة الشهاب التي كان يرأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس، كتب فيها الشيخ أبو يعلى ما يزيد عن 37 مقال، وكل مقال إلى فصول. وكتب أيضا في جريدة البصائر التي كان أيضا يرأسها من الشيخ عبد الحميد بن باديس، كتب فيها تقريبا 43 مقال. وكتب أيضا في جريدة السنة التي كان يرأسها الشيخ بن باديس، وفي جريدة الصراط أيضا التي كان يرأسها الشيخ بن باديس. كتب أيضا في جريدة تقريبا ما يزيد عن 60 مقال، هذه ما تسمى جريدة البلاغ الجزائري، هذه كان ملاكها طرقيون من أهل مستغانم، كان يرأسها الشيخ أحمد بن عليوة، وكان صديق لأبي يعلى الزواوي، وهو الذي مكنهم من عقد اجتماعهم في مسجد سيدي رمضان، وهي النقطة التي القطرة التي أفاضت الكأس، يعني شنع عليه جمعية العلماء المسلمين منهم الشيخ مبارك الميلي، قالوا كيف تترك لهؤلاء الناس يجتمعون في مسجدك؟ فكان أن الشيخ أبي يعلى رحمه الله اعتذر، قال هذا صديق وأعرفه وله فضل، أما كونهم يجتمعون في أمورهم التي تخصهم هذا شيء يخصهم. ولكن الشيخ مبارك الميلي لم يعذره في هذا، وكتب له مقالات، وكتب بينتهم يعني شيء من السجلات العلمية، يعني كل بأدب، لكن كانت فيه كتابات في ذلك الوقت. هذا الشيخ العلي، وهذا اللي كان يعني صاحب الطريق العلوية، الناس يقولها العلوية لكن هي العلوية نسبة إلى عليوة، هذا في مستغانم، كانت له جريدة اسمها البلاغ. كان الشيخ أبو يعلى بعد ما ترك الكتابة في الشهاب والبصائر صار يكتب في البلاغ، كتب أكثر من 60 مقالة في هذه جريدة البلاغ، وهي موجودة الآن بحمد الله عز وجل. كتب في مجلة تسمى مجلة صدى الصحراء، هذه كانت في الجنوب، كان رئيسها يسمى عبابسة، وهذا عبابسة عنده الآن ذرية، كانت له مجلة اسمها صدى الصحراء، كان يكتب فيها أيضا الشيخ أبو يعلى. كتب في جريدة التي أسسها الشيخ الطيب العقبي تسمى الإصلاح، كان يجيب فيها على الأسئلة التي ترد إليها، كانت مجلة تسمى الصديق، كان يكتب فيها الشيخ أبو يعلى رحمه الله. وكتب يعني في مجلات ربما تزيد عن 15 مجلة كتب فيها الشيخ أبو يعلى رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة هو قليل من كثير وغيظ من فيض، ولكن كما قيل قليلك لا يقال له قليلا، لأن هذا التراث وهذا الجهد ما ذكرته لكم هو شيء يسير جدا من تاريخ وجهاد هذا العالم رحمه الله، وظل مجاهدا صابرا حتى وفته المنية في العاصمة، وتوفي سنة 1952 وفي شهر رمضان في 9 من رمضان، وصلى عليه بوصية منه الشيخ طيب العقبي، وألقى حينئذ في تلك الجنازة موعظة يقول الشيخ جابر الجزائري أبكت الحاضرين، ثم بعد ذلك دفن بمقبرة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي الموجود الآن في العاصمة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وأظن أني أخذت من الوقت أكثر من اللازم، فأستسمحكم على هذه الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وقبل الختام أريد أن أوجه نصيحة لجميع إخواني، وهي أن يقبلوا على تعلم العلم الشرعي، وأيضا أن يعملوا بهذا الإسلام، بهذا الدين العظيم، وأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام وبأداب الإسلام، وأن يصلحوا ما يكون بينهم من من أمور ربما لا تصلح أن يتخلق بها المسلم، وينبغي لكل أحد أن يسمع من الآخر وأن يقبل منه النصح، وأن نتناصح جميعا، وأن نعمل على تمتين روابط الأخوة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها كما في ذلك الميثاق الغليظ: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا سائل قال: هناك من يقلل من فضل علماء الزائرين، فما نصيحتكم؟ العالم ينبغي أن يعرف له الناس قدره وفضله، هذا الواجب الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت قال: ليس منا. قال سفيان أحد رواة الحديث: ليس منا، أي ليس من ملتنا، أو ليس على ملتنا، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا ليس منا. الذي لا يعرف للعلماء فضلهم وحقوقهم، هذا ليس من أهل ملة الإسلام. طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله يقول كلمة عظيمة، يقول: من السنة، وقوله من السنة ليس يعني من السنة التي تقابل التي بمعنى المستحب، يعني ليست فرضا، من السنة يعني من الدين، من الهدي، من الملة، أن يوقر أربعة. كاين ربعة لازم يوقروا ويحترمون، منهم العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، هذو أربعة. ذو الشيبة يعني ذو الشيبة الإنسان اللي كبر في الإسلام، شعره بيض، نهار بدأ يصلي، انت نهار بدأ يتصلي هو كان عنده 30 سنة صلاة ولا 40 سنة صلاة، هذا يحترم، فذو الشيبة يكرم لسبقه إلى الإسلام، والسلطان يكرم لخدمته العباد والبلاد، والوالد يكرم لما له من فضل التربية والرعاية والإنفاق، والعالم يكرم لما يحمله من العلم الشرعي الذي به حياة القلوب وقوام الأرواح، ولما يحمله من كتاب رب العالمين. فالعالم ينبغي أن يعرف له القدر، فالإنسان لا يقلل من شأن الناس. الإنسان إذا أراد أن يقلل من شأن الآخرين فلينظر إلى نفسه، هذا على الأقل قدم شيء، وأنت لم تقدم شيء، فأنت لا تكون أهلا لأن تنتقد هذا الذي قدم شيئا للأمة. نعم، كون الإنسان ينبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل العلم حتى لا يقلدهم فيها، هذا ليس من التنقيص، هذا ليس من التقليد من شأنهم، لكن كون الإنسان العالم له اجتهادات وأصاب أكثر مما أخطأ، ثم أنت لا تعرج على صوابه وإنما تذكر السوءات وتذكر المعايب، هذا ليس من شأنك، هذا الشأن يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم. أما العلماء فالله سبحانه وتعالى جعلهم ورثة الأنبياء، ولهذا لابد للإنسان أن لا يقلل من شأن أهل العلم ويذكرهم بالسوء، لأن هذا من العقيدة التي نؤمن بها، من العقيدة التي نؤمن بها. الشيخ الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة المعروفة يقول: وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الأثر والخبر وأهل الفقه والنظر لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لا نذكرهم إلا بالجميل، إلا بالثناء العطر المحمود، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ما رش في الطريق، خارج الطريق، فهو على غير السبيل. فينبغي أن نراعي هذا الأمر، ولا ينبغي أن نخطأ فيه، لأن أذية المسلمين والكلام في أعراض الناس خصوصا أهل العلم، لا شك أنه من كان على هذا فهو على خطر عظيم. الشيخ الإسلام رحمه الله عنده كلمة عظيمة في هذا يقول: فكما يجب على المؤمنين موالاة الله وموالاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يوالوا المؤمنين أيضا كما نطق به القرآن، قال خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينبه الناس، يقول أنه من يطعن في العلماء الذين لهم قدم صدق في العلوم هذا اتهموه على الإسلام. كان يقول رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على المبتدعة، فاتهموا على الإسلام. العلماء ينبغي أن يعرف لهم قدره. خلف الأحمر هذا رجل ما كان معروفا لكن كان عالما. الإمام أحمد رحمه الله الإمام المبجل كان يجلس بين يديه ويقول له: أمرت أن أجلس بين يديك، هكذا أمرنا أن نفعل أو أن نتواضع لمن نتعلم منه، رحمة الله تعالى عليه. وإياكم إن شاء الله. الأسئلة كثيرة والإجابة عليها قد تتعذر. قال: هل للشيخ الزواوي أولاد؟ هو المعروف أن له بنات. أفدني الشيخ رئيس اللجنة الآن حفظه الله وسجل عليه هذه الكلمة، يقول أنه عنده ولد مات وهو صغير، يعني كان شابا في الأربعينيات، لكن الذي أعلمه أن له بنات، له ثلاث بنات، وله صورة الشيخ أبو يعلى الزواوي مع بنتيه الصغار، يعني المحفوظة عنه. هذا الذي أعرفه عن ذريته، ولا يزال البحث جاريا. قال: من العلماء، نعم اسمح لي، من العلماء الذين تنصحون بهم في بلاد القبائل؟ أنا في الحقيقة ما اللي نعرفه من بلاد القبائل الشيخ أبو يعلى الزواوي. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. إن شاء الله إحنا هذا هو غرضنا وهذا قصدنا. إحنا لابد هذا العمل نشترك فيه جميعا، الناس اللي عندهم معلومات وعندهم علم وعندهم أشياء تراث وعندهم كذا يخرجوه لنا حتى نعرف من هؤلاء الناس، ما نخليوش يعني هذا التراث وهذا الخير الذي هو موجود يبقى مدفون إلى يوم القيامة، نعمل لأجل إخراجه. للأسف الشديد أنا أعرف واحد الناس يعني كانوا ناس ترجوهم باش يعطيوهم بعض الأشياء اللي خلاها الوالد نتاعهم كان كتبها في حياته، لأنه كان ينتمي إلى جيل جمعية علماء المسلمين. قالوا له: لا لا، إحنا نخرجوا هذا التراث، ريح. إلى الآن تقريبا راي عند قريب 15 سنة إلى الحن ما خرجوا حتى ورقة منه، وكان غدوة يموت ويروح هذاك الورقة هذوك يتقطعوا ويروح هذاك العلم ويموت مع صاحبه. قال: ما الذي يقصد بفقه الواقع؟ لا، فقه الواقع أولا هذه أنا أريد أن أتكلم، يعني بعض الناس يلصقون ببعض العلماء الربانيين الذين عرفوا بجهادهم وبعلومهم وبفتاويهم، يلصقون يعني لهم هذه التهمة، يقولوا هذا علماء يعني ليس لهم دراية وليس لهم علم بفقه الواقع، وهذه في الحقيقة فرية يطلقها بعض الناس يريد أن يصدوا الناس عن علم هذا العالم. احنا في الجملة وش نقولوا؟ نقولوا العلماء الربانيون، العلماء الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم النافع ورزقهم الإخلاص وكتب لهم القبول وضع لهم القبول في هذه الأرض، علماء هذو ما نجوش نقولوا أنهم بعد عن الواقع. أنت وش تقصد بالواقع؟ إذا تقصد بالواقع أن هذا العالم يعيش معاك برا ويشوف النساء ويشوف كذا ماشي، هذا الواقع. فقه الواقع يعني أنه يعرف واقع الناس، وليس من شرط العالم أن يخرج للناس باش يعرف هذا الواقع. العالم يستشير، عنده أناس، عنده كذا، عنده ناس مختصين في مجالات معينة، هذا في الاقتصاد، هذا في البنوك، هذا في المعاملات المالية. لما تستعصي عليه مسألة يأتي بذلك الإنسان ويقول له: أعطيني يعني اشرح لي القضية هذه، لأن الحكم عن الشيء كما هو في القاعدة فرع عن تصوره. العالم يعرف في قرارة نفسه أن من أصول الفتوى أنه لا يستطيع أن يحكم على شيء أو أن يصدر حكما في قضية شرعية إلا إذا أحاط بملابستها وعرف واقعها من كل جهة. هو أحيانا قد يصل إليها باجتهاده وأحيانا قد يتعذر عليه هذا، لكن لا يعني أنه سيطلق الحكم دون أن يعرف الواقع، فيكل إلى غيره من يبصره بهذا الواقع. أما قول الإنسان العلماء يجهلوا الواقع فهذه كلمة يعني، لأن العلماء الذين عرفوا بأنهم علماء في مجملهم يعرفون فقه الواقع. وليس معنى فقه الواقع يعني أن يكون الإنسان كلامه في السياسة وفي الواقع، لا، معناه الفقه الواقع الذي نحن نتكلم عليه أن العالم مثلا إذا أصدر فتوى تليق بأهل هذا الزمان فلابد أن يكون بصيرا بواقع الناس. ما تقدرش الآن تجيب فتوى مثلا أحيانا قالها عالم في القرن الثاني للهجرة أو القرن الثالث أو القرن الرابع أو حتى في القرن الماضي، لأنه ربما أفتى تبعا أو انطلاقا من معطيات معينة، فتبقى الفتوى محصورة بتلك المعطيات. هذه المعطيات إذا بقت في هذا الوقت نقول بتلك الفتوى، لكن إذا تغيرت المعطيات فبطبيعة الحال كما يقول العلماء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وجدت العلة يوجد الحكم، ذهبت العلة انسحب الحكم عنها. فهذه مسألة في الحق ليس هذا يعني ليس لها صلة بالدرس، لكن أجبنا عليها. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أشكركم جزيل الشكر، بارك